بشر مشينا ما رجع السند. نعم. عندك علي حاشي؟ نعم. رواه ابو داود والترمذي وله شاهد من حديث انس عند ابن ماجه ومستدرك الحاكم وعن سهل بن سعد بن سعيد عند الحاكم فالحديث صحيح. يحتاج مراجعة أسانيده وبهذه الشواهد يكون إذا كانت أسانيدها جيدة يكون باب الصحيح لغيره وإن كانت أسانيدها فيها لين فهي باب الحسن لغيره. نعم. الساعة الأولى يوم الجمعة متى؟ نعم. الساعة الأولى يوم الجمعة. الأقرب منها بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس. نعم. يشرع الإنسان الجلوس في مسجده حتى ترتفع الشمس والأقرب منها بعد طلوع الشمس. نعم. بعد ارتفاع الشمس. نعم. في الأذان تلحين الزمن. لا السنة خلاف مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط بين الأذان. يرد وراه الشيخ. يرد يجاب. نعم. صلى الله عليك. أحيانا يكون مؤذن يجي يستعجل بالأذان ما يمدي مثلا واحد يرد وراه. لا يتابعه والحمد لله الأمر ميسر ولو استعجل متابعة متيسر. لكن العجل يعلم يترسل لا يكون ملحن ولا يكون معجل ولكن يكون بين ذلك. وإذا ما استجاب أحسن الله إليكم المؤذن يجاب المؤذن مطلقا وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة. إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب. أحسن الله إليكم.